الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، من حققها كان من الناجين، ومن تنكب عنها واتبع هواه كان من الهالكين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم، الذي لم يزل مجتهدا في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار والمنافقين، حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل الكفر والبهتان، وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان، وظهر نور الفرقان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، فبالتقوى تنال السعادة، وبالطاعة لله ورسوله يحصل الخير والنجاح وتتحقق الكرامة. أيها المسلمون، نعم الله سبحانه علينا كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم، إن من نعمة الله العظيمة علينا بعثة هذا النبي الرحيم الذي ختم الله به رسله وأنبياءه وجعله أفضل خلقه، سيد الأولين والآخرين، حبيب مصطفى ونبي مجتبى، نصر الله به الحق وهدم به الباطل، وزكى به النفوس وقوم به الأهواء، فكانت بعثته للعالمين بردا وسلاما ورحمة ووئاما ونورا وسرورا، تنورت به الدنيا وأضاءت به الإنسانية، جاء رحمة للعالمين وإماما للمتقين وسراجا للسالكين ودليلا للحائرين، مبشرا للمؤمنين ومنذرا للكافرين والعاصين، أفضل من اتصف بالصفات النبيلة والسجايا الكريمة، وصفه خالق البشرية سبحانه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ذلكم هو محمد العظيم والنبي الكريم والصادق الأمين المحمود بالمحامد السنية والمكارم البهية، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وخصه بمحبته وخلته، فهو أقرب المقربين وأزكى الصالحين من الأولين والآخرين. إنه مهما كتب عنه الكتاب والمفكرون وذكره الشعراء والواصفون، فلن يبلغوا وصفه الأزكى وشرفه الأعلى. ذلك الوصف الذي ذلك الوصف الذي ارتضاه له ربه الأعلى وارتضاه هو لنفسه صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو عبد الله ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عباد الله، ولئن تشرفت أسماؤنا وزكت أنفسنا بسماع بعض صفاته صلى الله عليه وسلم فلنعلم حق العلم ولنستيقن كل اليقين أنه لا هداية لنا إلا بهديه، ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه، ولا إيمان إلا بمحبته وتعظيمه وتوقيره وتوجيله وتبجيله صلى الله عليه وسلم. فذلك من أعظم مقتضيات الإيمان وأكد واجبات الدين وأعظم الفرائض على المسلمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويقول عز شأنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، بل لن يجد عبد حلاوة الإيمان ولذته إلا باستقرار محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عباد الله، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها يشخص العاملون، وعليها يتفانى الصادقون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، لا حياة إلا بها. بها تستقر القلوب وتبتهج النفوس وتزدهر الحياة، وبدونها تحل الهموم والغموم والآلام والحسرات والشقاء والحرمان في هذه الدار وفي دار القرار. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. أيها المسلمون، ليس من مسلم إلا ويدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه الدنيا أقوال وادعاءات ومراء ومجادلات، فما أكثر من يجيد صوغ الكلام وإتقان الادعاء وسبك الأحاديث. وقديما زعم قوم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم في الباطن كاذبون، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيها المؤمنون، محبة نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وفداه دمي وأهلي ومالي، محبته ليست ادعاء مجردا ولا قولا ظاهرا، بل إن ماهية محبته وحقيقتها بينها ربه عز وجل فيما أنزل عليه، وأوضحها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقررها بقوله بيانا فاصلا وأمرا واضحا لأمته: أيها المسلمون، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على أمرين وتنتظم محورين: أحدهما تجريد التوحيد لله رب العالمين، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على ذلك حتى قطع كل أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى نهى أصحابه أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وذم من شرك بين اسمه واسم ربه عز وجل في لفظ واحد فقال: بئس خطيب القوم أنت، أخرجه مسلم. بل نهى صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله حتى باسمه الشريف، بل مدار دينه ودعوته على هذا الأصل، ولم يقرر أحد التوحيد بمثل ما قرره صلى الله عليه وسلم بسيرته وقوله وفعله وهديه. وهل المحبة إلا موافقة إرادة المحبوب؟ وعند العقلاء ليس بمحب صادق من له إرادة تخالف مراد محبوبه منه. ولهذا قضى حياته صلى الله عليه وسلم، قضى حياته الشريفة الرفيئة الكاملة، حريصا كل الحرص على نصح أمته وتحذيرهم من الشرك ووسائله وتقرير التوحيد ومكملاته، حتى حرص صلى الله عليه وسلم على بيان ما له من المنزلة العظيمة الشريفة الرفيعة التي نهى أعظم النهي عن تجاوزها مهما كانت المقاصد حسنة والنوايا سليمة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الغلو في تجاوز النصوص الشرعية التي قررت حقه صلى الله عليه وسلم ومنزلته العالية من الطاعة الكاملة والاتباع في السيرة الحسنة والثناء عليه بغير غلو ولا إفراط. جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. خرجه النسائي بسند جيد. وحرص صلى الله عليه وسلم على أن تنهج أمته النهج المشروع في حقه، فحذر أشد التحذير من الغلو فيه، فقال: إياكم والغلو. وعظم نهيه صلى الله عليه وسلم مما علم أن الشيطان سيكون حريصا على إضلال بعض أمته، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رجاله ثقات وسنده صحيح، وعند أحمد وأبي داود برجال ثقات: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. عباد الله، أعظم المحادة له صلى الله عليه وسلم ولشرعه، وأكبر الأمور المخالفة لمحبته وطاعته، الغلو فيه وإخراجه عن حيز البشرية وإخراجه من العبودية المصرفة المدبرة إلى مقام الألوهية والتصرف المطلق الذي ليس فوقه شيء أو صرف شيء له من الخصائص التي لا تكون إلا لله عز وجل، من جلب النفع أو دفع الضر، أو إغاثة الملهوف أو تفريج المكروب، أو إجابة الدعاء. مما كان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على ذلك، حتى حذر أمته من ذلك، وعادى من فعل ذلك وجاهده في الله حق جهاده، فإنه صلى الله عليه وسلم ما فارق الأهل والبلد في مكة وما ترتب على ذلك من متاعب ومشاق إلا من أجل أن يفرد الله سبحانه وحده بالعبادة، وأن لا يشرك معه أحد في ذلك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى هو صلى الله عليه وسلم. وما استقر له صلى الله عليه وسلم قرار إلا وقد تركها عقيدة صافية ومحجة واضحة ودينا خالصا لله رب العالمين. إخوة الإيمان، وثاني الأمور التي تصدق معها محبته صلى الله عليه وسلم هو تجريد المتابعة والطاعة له، وذلك يحصل بسببين رئيسين: الأول المتابعة لسنته الكريمة ونهجه القويم، وذلك بتصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، مع التأسي بأعماله وهديه في سلمه وحربه في مدخله ومخرجه، مع تعظيم سنته وإنزالها المنزلة اللائقة بها بحثا عنها وتأسيا بها ودعوة إليها وجهادا في سبيلها وبذل الجهد في نشرها. وفي هذا المعنى يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صححه جماعة من الحفاظ. وروى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا سنتي فقد أحبني. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لا تحصر عباد الله. ومن متابعته صلى الله عليه وسلم وطاعته تحكيم سنته في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه مع الرضا بحكمه والانقياد له والتسليم لما حكم به. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها المسلمون، والأمر الثاني في تجريد متابعته صلى الله عليه وسلم هو أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع، والحذر من الابتداع في الدين، وذلك بفعل أي أمر على سبيل القربة مما لم يكن له أصل في الشرع. ولهذا شدد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان يقول في خطبه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في هذا الشأن أكثر من أن تحصر أيها المسلمون. ولا بدعة حسنة في الدين، ألا وإن أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم وأصحاب القرون المفضلة. ومع هذا فلم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، بل ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وخلفاؤه الراشدون لم يفعلوا شيئا من ذلك، ولا سائر الصحابة والتابعين، وهم أعلم الناس بالسنة وأكملهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشدهم حرصا على عمل الخير والأعمال الصالحة. فاحذروا من البدع، وإياكم وإحداث شيء مهما حسنت النوايا والمقاصد، فليس الدين بالرأي والهوى، ولكن بالانقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن حينما نرجع بالذاكرة لسيرة الصحابة الأطهار، نجد عجبا في الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة تبين المعنى الحقيقي لهذا الحب، وماذا يفعل صاحبه. إنها عبرة ناطقة وأسوة صالحة. كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشرب قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل من نفسه أعظم من منزلته لنفسه وأهله، حتى كان لا يصبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن رؤيته طرفة عين ما أمكنه، ولا يستطيع من البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غاب في سفر جهاد ونحوه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غاب في سفر جهاد ونحوه استوحشت نفس ثوبان وحشة شديدة، حتى يهيج به الحنين فتسيل دموعه على خديه، ثم لا يسكن دمعه ولا يهدى قلبه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تغير لونه، يعرف الحزن في وجهه،